عبد الرحمن، فيه بعض طرق التدريس يدرسون طريقة سيئة عند الاستفتاء. أعجب لي أمرك يا رسالة. يعني يقول لا تقول ما أدري. طيب ما حجتهم؟ لئلا تسقط من عين الطلاب. طيب أحمد كيف نرد عليهم؟ وخلاف الشرع، خلاف الشرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي، والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. طيب تبقى مشكلة أن الطلاب لن يثقوا منك مرة ثانية، إيش نقول في هذا؟ نقول بل نقول بالعكس، سوف تزداد الثقة، وأن هذا الرجل عنده ورع وعنده خوف ولا يستحي ما يقول ما أدري، فإذا تكلم على ذن يدري هذا بالعكس يزيد الثقة. أحسنت. طيب يحيى، في الحديث فضيلة جبريل عليه السلام، من ناخذها؟ من أين نأخذ فضيلة جبريل عليه السلام في هذا الحديث؟ ما راجعت؟ وده الوكيل يجلده. والد الدين، أن الله أرسله يعلم الناس هذا الدين. تمام. طيب هل جبريل عليه السلام الله أثنى عليه في القرآن؟ وين؟ نقول مرارا، نزل به الروح الأمين ذو مرة فاستوى. تمام. طيب أبو حسن، هذا الحديث عظيم جدا، من أين نأخذه من ألفاظ هذا الحديث؟ قال سمه النبي الدين، دعنا عظمته. اللهم اهدنا من هديت محمد. في هذا الحديث مشروعية انتشار أهل العلم في القرى والهجر والمدن يعلمون الدين، من نأخذ؟ إن جبريل عليه السلام نزل يعني يعلم الناس الدين، وحتى والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وهم الصحابة، هذا يدل على أن الواحد المفروض ينشر الدين ويعلم الناس ولا يتكل على أحد. نعم، إذا الحاجة موجودة في انتشار أهل العلم، خروجهم من البوادي والقرى والهجر أمر محمود، ثم أيضا من جهته هو ومن جهة الناس، كيف يكون هذا في خير له وللناس يذهب إليهم؟ له خير في الدنيا وفي الآخرة، لا يعني في الدنيا يزداد علم ويعني يراجع ويحضر ويعلم الناس. لا، نبي من جهة الدعوة، إذا مثلا ذهب إلى قرية أو إلى مدينة أو إلى هجرة أو إلى بوادي، أي واحد بهذه الخصوصية، أي واحد بيتعلم شيء هو له مثل أجر. لا، في القوة في الدعوة. لا، أن يتفرغ لها. هذا كان ذهب إلى وظيفة مثل المندوب مثلا شركة أو مؤسسة، مندوب إلى جهة فن، وهذه مهمة أصلا. فحينما يذهب لهذه المنطقة أو لهذه الهجرة أو لهذه المدينة أو هم هذه الدعوة، فتجده يعني ما إخلاص حتى في البلد، ما في يعني ما نقول نشكك في إخلاص الباقين، لكن هو حينما يذهب إلى هناك يتحمس بقوة، هذه مهمته. طيب الناس، يلا أنت بهالكرم، من إكرام الناس لمن أتاهم يلتفون حوله ويدعون الناس إلى كلماته وإلى محاضراته وإلى لقاءاته. رجل جايكم من تارك أهله وأنتم قاعدين عند إبلكم وعند غنمكم في بيوتكم، تعالوا، هذا موجود. نجد مثلا إذا ذهب داعي الله عز وجل إلى تلك المدن والقرى، تعالوا جمعون الناس له سبحان الله العظيم، ويستحمسون يسمعون له، فيها فضيلة عظيمة وقيمة كبيرة، ومن جربها عرفها. اللهم اهدنا فيمن هديت. درس اليوم حديث البعد. اي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عندي وأن محمد رسول الله، وهذه معروفة والمعنى واحد، هذه النسخة الشيخ القاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، هذا الحديث هو الحديث الثالث مما أورده النووي رحمه الله في أربعينه، وهذا الحديث عنوانه أركان الإسلام. نجعل عنوانه أركان الإسلام. وأما الراوي فهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم، حتى إنه لم يشارك في معركة أحد لصغر سنه، حيث كان عمره 14 سنة. ثم شارك في معركة الخندق، وقد اشتهر بالعبادة والورع، وهو ممن جمع بين العلم والعبادة، وكان يبيت في المسجد، ولم يكن مهتما في صغره بقيام الليل، ولم يكن مهتما في صغره بقيام الليل حتى رأى رؤيا أفزعته. حتى رأى رؤيا أفزعته، رأى فيها النار، رأى فيها النار، ورأى فيها أناسا يعرفهم، ورأى فيها أناسا يعرفهم، فقص الرؤيا على أخته حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقص الرؤيا على أختي حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد بكلمات مختصرة غيرت حياة عبد الله رضي الله عنه. فرد بكلمات مختصرة غيرت حياة عبد الله رضي الله عنه، فقال نعم الرجل عبد الله، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فنعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان لا ينام إلا قليلا، فكان لا ينام إلا قليلا. وهذا إنما يكون من أصحاب القلوب الحية، وهذا إنما يكون من أصحاب القلوب الحية الرقيقة المقبلة على الله. وجعله أبوه عند وفاته، وجعله أبوه عند وفاته مشيرا بخليفة المسلمين، ولا حظ له فيها، ولا حظ له فيها. وذلك أن عمر رضي الله عنه حين طعن، وذلك أن عمر رضي الله عنه حين طعن جعل الأمر شورى بين ستة يختارون أحدهم خليفة للمسلمين، جعل الأمر شورى بين ستة يختارون أحدهم خليفة المسلمين، وهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، هم بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. وهم من سوى أبي بكر، وأبي عبيدة رضي الله عنهما، لأنهم قد توفوا. وعمر رضي الله عنه هو الموصي، كم باقي؟ باقي سبعة. من السابع؟ سعيد. وسابع الباقين سعيد بن زيد. سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل رضي الله عنه. زوج أخت عمر رضي الله عنهما، زوج أخت عمر رضي الله عنهم. ولم يدخله في الستة لأنه ابن عمه، ولم يدخله مع أهل الشورى لأنه ابن عمه، فلئلا يتهم ولو من بعيد لم يدخله، فلئلا يتهم ولو من بعيد لم يدخله. وجعل ابنه عبد الله مشيرا لمنزلته عند المسلمين وعلمه. طيب كم عمره يوم مات أبوه؟ يلا حسبوها تقريبا في معركة الخندق 15 سنة، والخندق وقعت عام كم؟ 5. توفي النبي عام 10 أو 11 أو 11، كم صار عمره؟ 20. أبو بكر الصديق كم بقى الخلافة؟ سنتين. عمره كم؟ 22. وأبوه كم جلس في الخلافة؟ 10. عمره 32 سنة. يعني في قوة والكمال، كان أهل للخلافة، لكن لا مجاله، لكنه كان صاحب علم وعبادة ومنزلة فجعله مشيرا. طيب ثم لما حصلت الفتنة بين المسلمين اعتزلها تماما. ثم لما حصلت الفتنة بين المسلمين اعتزلها تماما. رضي الله عنه وأرضاه. فهنا قلنا في الحديث نأخذ العنوان، نجعل عنوانه ثم الراوي ثم نجمله ثم نفصله ثم الفائد، 5 صح؟ طيب ومعنى الحديث إجمالا، ومعنى الحديث إجمالا أن الإسلام كالبناء الذي له 5 دعائم وأركان. الإسلام كالبناء الذي له 5 دعائم وأركان لا يقوم إلا بها. وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما معناه تفصيلا فما يلي، وأما معناه تفصيلا فكما يلي. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله. وهذا من أساليب العرب البليغة، حيث إذا كان الفاعل معلوما فإن من البلاغة حذفه، حيث إذا كان الفاعل يعني الباني هو رب العالمين، إذا كان الفاعل معلوما فإن من البلاغة حذفه. وقوله الإسلام يعني الدين، وتعريفه شرعا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، على وفق ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم والبراءة من الشرك وأهله، وقوله على خمس، أي على خمس دعائم، وفي رواية في صحيح مسلم على خمسة، أي خمسة أركان. وقوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول. وهو يتضمن شيئين لا انفكاك لأحدهما عن الآخر، الأول الشهادة لله بالتوحيد، والثاني الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقوله شهادة، الشهادة لا تصح إلا إذا تطابق القلب واللسان، فيقر بقلبه ويقبل وينطق بلسانه ويعلن. وقوله أن لا إله إلا الله، هذا ما يشهد به، ومعنى هذه الجملة لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والمعنى أني أقر وأعترف أنه لا أحد في الأرض ولا في السماء يستحق أن يعبد سوى الله، يستحق أن يعبد سوى الله. وقوله وأن محمد رسول الله، وقوله وأن محمد رسول الله يعني وأشهد، وأشهد كذلك بأن محمدا، بأن محمدا مبعوث من الله، مبعوث من الله. فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. والركنية، والركنية في هذا هي الشهادة لله بالتوحيد. والركنية في هذا هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وقوله وإقام الصلاة، وإقام الصلاة هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام. وقوله وإقام الصلاة أي الاتيان بها، وقوله وإقام الصلاة أي الاتيان بها على الوجه الشرعي شروطها وأركانها وواجباتها. وقوله الصلاة، قوله الصلاة هي في اللغة الدعاء، وقوله الصلاة هي في اللغة الدعاء. وأما في الشرع فهي التعبد لله، التعبد لله بالصلاة المعروفة، بالصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. والمراد بالصلاة الركن، والمراد بالصلاة الركن هي الخمس المعروفة، حمدك الله، هي الخمس المعروفة. ويدخل فيها الجمعة، يدخل فيها الجمعة. وقوله وإيتاء الزكاة يأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سؤال تفضل. عن قول أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هل في فرق شيخ اللي يقول لا معبود حق إلا الله؟ لا، بل قال شيخنا رحمه الله إن الأفضل أن نقول حق لا معبود حق إلا الله، لأن إذا قلنا لا معبود بحق إلا الله احتجنا للتقدير، لأن لا هذه نافية للجنس وخبرها نكرة، خبرها نكرة، ولو قلنا ما لم حق تجي نقول بحق متعلق محذوف خبر تقديره حق لا معبود حق إلا الله. لكن أنا قلت هذا إن على تعبير أكثر العلماء نمشي عليهم معي، ولو قال واحد لا معبود حق إلا الله يصح. عطية الله السلام يقول يا شيخ أحسن الله عليك، هل الشهادة لا بد فيها من العلم؟ نعم، كيف يشهد إنسان بما لا يعلم؟ لكن ليس المعنى العلم يكون إنسان عالما، فالعام إذا عرف أن الله هو الحق وأنه يعبد بحق هذا يكفي، المرض يعلم يقينا، فلو أتى من اشتكك قال لا الله عز وجل ما بحب الله فوق على شيء ثاني ضاعت عليه خبر، حتى ما عنده علم يعني شهادة، لكن هي تيقن. ذكرت يأتي الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم يقبل إسلامه، معناها أول مرة تشهد عليه، لأن معرفة الله إما جبلت على الفطر، لكن يعني البيئة والأبوان يغيران الفطرة، يهودانهم جسانه وشركانه. نعم.